الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لا نزال معاشر المستمعين في باب النهي عن تعذيب العبد والدابة والمرأة والولد بغير سبب شرعي أو زائدا على قدر الأدب. قال رحمه الله: وعن هشام بن حكيم بن حزام رضي الله عنهما أنه مر بالشام على أناس من الأنباط وقد أقيموا في الشمس وصب على رؤوسهم الزيت، فقال: ما هذا؟ قيل: يعذبون في الخراج، وفي رواية: حبسوا في الجزية. فقال هشام: أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. فدخل على الأمير فحدثه فأمر بهم فخلوا. رواه مسلم. الأنباط الفلاحون من العجم. هذا الحديث حديث عظيم جدا في التحذير في تحذير من آتاه الله عز وجل سلطة وحكما وقدرة على الناس، أن يحذر أشد الحذر من تعذيب الناس، فإن من عذب الناس عذبه الله. إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا، وعذاب الله أشد وأبقى. ولما رأى هشام رضي الله عنه هذا المنظر بالتعذيب بالإقامة بالشمس وصب الزيت على الرؤوس، دخل على الأمير وناصحه وذكره بهذا الحديث الذي سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأفادت النصيحة. أمر الأمير بهم فخلوا، أي خلي سبيلهم. وهذا أيضا فيه أهمية مناصحة الحكام والأمراء بالحسنى، بذكر كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم بالأسلوب اللطيف الحسن الذي يحقق الفائدة بإذن الله سبحانه وتعالى، كما هو مستفاد من هذه القصة وهذا الموقف العظيم من هشام بن حكيم بن حزام رضي الله عنهما. قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا موسوم الوجه فأنكر ذلك، فقال: والله لا أسمه إلا أقصى شيء من الوجه. وأمر بحماره فكوي في جاعرتيه، فهو أول من كوى الجاعرتين. رواه مسلم. الجاعرتان ناحيتا الوركين حول الدبر. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على حمار وسم في وجهه فقال: لعن الله الذي وسمه. رواه مسلم. وفي رواية لمسلم أيضا: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه. وهذا الحديث فيه عدم إيذاء البهيمة والدابة بوسمها في وجهها، وأيضا إذا احتاج إلى الضرب فلا تضرب في وجهها تكرمة للوجه، تكرمة للوجه. قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه. والوسم كي يسير تميز به الدابة بحيث تكون علامة تكوى الدابة على علامة معينة تعرف بتلك العلامة أن هذه الدابة لفلان، ولكن لا يكون الكي في الوجه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، بل لعن من فعل ذلك، واللعن لا يكون إلا فيما هو كبير. قال رحمه الله: باب تحريم التعذيب بالنار في كل حيوان حتى النملة ونحوها. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث فقال: إن وجدتم فلانا وفلانا لرجلين من قريش سماهما فأحرقوهما بالنار. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أردنا الخروج: إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا، وإن النار لا يعذب بها إلا الله، فإن وجدتموهما فاقتلوهما. رواه البخاري. وهذه الترجمة فيها النهي عن التعذيب بالنار للحيوان أو الحشرات أو غيرها، وذلك أن النار لا يعذب بها إلا رب النار سبحانه وتعالى، أي خالقها وموجدها والمتصرف فيها، وأن الإنسان إذا استحق القتل لجرم وإفساد وعداء للإسلام ونحو ذلك فإنه لا يحرق بالنار، وإنما يقتل قتلا دون أن يحرق بالنار للعلة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، وهي أنه لا يعذب بالنار إلا الله سبحانه وتعالى، وهذا فيه تحريم التعذيب بالنار. قال رحمه الله: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فانطلق لحاجته فرأينا حمرة معها فرخان، فأخذنا فرخيها، فجاءت الحمرة فجعلت تعرش، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من فجع هذه بولدها؟ ردوا ولدها إليها. ورأى قرية نمل قد حرقناها، فقال: من حرق هذه؟ قلنا: نحن. قال: إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار. رواه أبو داود بإسناد صحيح. قوله قرية نمل معناه موضع النمل مع النمل. وفي هذا الحديث، حديث ابن مسعود، أولا ما يتعلق بالحمرة وفجعهم لها في فرخيها، حيث أخذوا فرخي الحمرة فجعلت تعرش، أي تترف بجناحيها توجعا وحزنا وفرقا على أخذ ولديها، فرآها النبي صلى الله عليه وسلم وهو الرؤوف الرحيم عليه الصلاة والسلام، فقال مخاطبا الصحابة: من فجع هذه بولدها؟ وأمر برد ولدها إليها. وهذا فيه أن الإسلام دين الرحمة، الرحمة بالناس والرحمة بالطير والرحمة بالبهائم. قال: ورأى قرية نمل قد حرقناها، قال: من حرق هذه؟ قلنا: نحن. قال: إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار. وهذا موضع الشاهد من الحديث من للترجمة تحريم التعذيب بالنار. قال رحمه الله تعالى: باب تحريم مطل الغني بحق طلبه صاحبه. والمطل هو التأخير، حيث يحل الدين على المدين ويأتي وقت السداد ويؤخر وعنده قدرة على السداد، وهذا من الظلم، وجاءت الشريعة بتحريم ذلك، لأن الواجب أداء الحقوق إلى أهلها في وقتها المحدد دون تأخير، وهذا جزء من الأمانة التي أمر الله سبحانه وتعالى بها. قال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقال تعالى: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. فهذا حق واجب، أداء الحقوق وإيصالها إلى أهلها في الوقت المحدد لذلك دون تأخير، فإذا أخر مع القدرة فإن هذا مطل والمطل حرام. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. متفق عليه. معنى أتبع أي أحيل، إذا أحيل أو أحال المدين الدائن إلى شخص مليء قال: خذ الدين الذي علي من فلان، لي نقود عنده خذ منه، فإذا أحيل فليتبع يقبل الإحالة، إلا إذا كان هناك عذر، كان يكون من أحيل إليه مماطل أيضا و سيء التعامل فيعتذر عن قبول هذه الإحالة، إذا كان من أحيل إليه يعرف بالمماطلة أو السوء أو العسر في المعاملة. الحاصل أن الحديث فيه وجوب أداء الحقوق إلى أهلها في أوقاتها، وأن التأخير مع القدرة على السداد هذا نوع من أنواع الظلم، والله سبحانه وتعالى حرم الظلم على عباده وجعله محرما بينهم. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا أجمعين لكل خير، إنه سميع قريب مجيب.